هذا سؤال مهم، يقول: ما المطلوب منا كطلبة علم مبتدئين عندما نرى بعض مظاهر الشرك، حيث إننا عرفنا التوحيد ولكن ليس لدينا الحجج الشرعية القوية؟ أول مطلوب علينا جميعا أيها الإخوة هو التعلم العلم الشرعي المستقى من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأخذ عن العلماء الموثوق بهم، والاهتمام بعلم التوحيد وقراءة كتبه، ولا سيما كتاب التوحيد وشروحه كفتح المجيد وتيسير العزيز الحميد وشرح الشيخ ابن عثيمين وشرح الشيخ ابن فوزان، وكذلك هذا الكتاب الذي بين أيديكم كشف الشبهات وغيرها من المصنفات التي ألفها العلماء. فإن دراسة التوحيد من أهم الواجبات وأوجبها على طلبة العلم، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. فهذا هو المقصد الأعظم من خلق الناس جميعا كما لا يخفاكم. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. والواجب علينا أن نتعلم الحجج الشرعية من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك معرفة ما عليه أهل الضلال من باطلهم ومن شبهاتهم حتى نرد عليهم. وتبدأ بالأقربين فالأقرب إليك، وتدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، وتخبرهم بأن هذا مخالف لدعوة الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا إلى الناس من أجل توحيد الله، وما أنزلت الكتب إلا من أجل هذه الغاية. وتبين لهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته الناس إلى توحيده، والتحذير من الشرك. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في شرحه لكشف الشبهات بين أيديكم ذكر في صفحة 52 أنه لا بد أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات ويفحم به الخصم، لأن المجادل يحتاج إلى أمرين: الأول إثبات دليل قوله، والثاني إبطال دليل خصمه، ولا سبيل إلى ذلك إلا بمعرفة ما هو عليه من الحق وما عليه خصمه من الباطل ليتمكن من دحض حجته. انتهى كلامه. وقول الأخ بأننا عرفنا التوحيد هذا أمر فيه خير، ولكن ينبغي كذلك الاستزادة من العلم الشرعي ومعرفة الأدلة الشرعية من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، حتى تقوى حجته. وليس هذا الأمر بصعب، لأن العلماء موجودون بحمد الله، وكتبهم متوافرة، وحججهم بينة، وتفسيرهم لكلام الله ولسنة النبي واضح وموجود ومتكاثر بحمد الله. هذا فضل عظيم، ينبغي علينا أن نتعلم العلم الشرعي ثم بعد ذلك ننشره للناس، ونبين للناس حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي أتى بها للناس جميعا. وينبغي أن تكون هذه الدعوة بالرفق واللين كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا من فضله، وأن يبصرنا بدينه، وأن يرجع المسلمين إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.